وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، مثل حديث يروونه أن الله ينزل، أن الله يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، يعني يرون يقولون أنواع من الكفر ويكانوا لم يروا فيه حديثا. نعم مثل حديث أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. نعم هذا عدم الحديث، هذا الحديث المكتوبة التي سبب في وقوع الكفر، يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عشية عرفة الحج على جبل الأورق، جبل أورق يعني ليس في أحمر وإنما أورق، يصافح الركبان ويعانق المشاة. تعالى الله عما يقول علوم كبيرة. هؤلاء شكر الذي وضعوا مثل هذا الحديث على الكافر والعياذ بالله، تلقف الرب ولم يعهد يقدر حق قدره الله سبحانه وتعالى كما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي الحديث إن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة، يضع السماوات على أصبع والأراضي على أصبع والماء والسراء على أصبع والماء والسراء والشجر على أصبع والجبال على أصبع والسائر الخلق على أصبع ثم يهز من بيده فيقول أنا الملك. وفي الحديث الآخر: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا تحرجنت في يدي أحد وما يحب أصبع. هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الرب. السماوات يطويها بيده ويضعها على أصبع والأرض كلها على أصبع والماء والسراء على أصبع والشجر على أصبع وترها على أصبع. بعد ذلك يأتي هذا الخبيث ويضع الحديث ويقول إن الله ينزل يوم القيامة يوم عرفة عشية عرفة على جبل يصافح الركبان ويعانق المشاة. تعالى الله عما يقول، ويجعل الرب مختلط بالمخلوقات ويكون فوقه طبقة وهي السماء وتحته طبقة وهي الأرض. تعالى الله عما يقول العلم الكبير. نعم هذا من الحديث الكفرية التي سبب بالقرآن. نعم ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب، على أنه مكذوب على رسول، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا من الحديث المكذوب بالإجماع، إجماع المسلمين. نعم ولا يجوز لأحد الرواية إلا على وجه البيان بأنه كذب. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة ليشينوا به أهل الحديث. الزنادقة في الكفار، نصف الكفار، في نصف الكفار. إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به أهل الحديث، ويقولون أنهم يرغون مثل هذا. زادت مقصودهم من ذلك يدسون مثل هذا الحديث حتى يوصل إلى الحديث حتى يشرح الناس الحديث ويقول: انظروا هل يرغون مثل هذا. نعم. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف. هذا كفر شنيع عظيم. يروي الحديث أن الذي رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجاج وعليه جبة صوف. جعل الله جبة صوف، جعل الله عما يقول، جعله الخالق حقير ضعيف فوقه المخلوقات وتحته المخلوقات ويحتاج إلى علبة سوف الصوف، يحتاج إلى شيء من المخلوقات. الله عما يقول علوه كبير، نعوذ بالله. أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صدق عليه الصلاة والسلام، صدق أن هذا لا يقوله من عرف الله ورسوله أو عمل بالله ورسوله. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه، ويقرؤون قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا من الحديث أيضا مكذوب، حديث ثالث، هذا الحديث الثالث من الحديث المكذوبة. يقولون إن الله يمشي على الأرض وإذا وجدت موضع خضرة هذا موضع قدميه. هذا من الله نظر الصوفية، يقول كل ما رأيت خضرة في الأرض